من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع عملاق النغم الموسيقار رياض الصنباطي، احتفالا بذكرى مولده في 30 نوفمبر عام 1906. كان رياض الصنباطي صاحب أسلوب متفرد في عطائه، يجمع بين عبير وأصول المدرسة التقليدية بكل معالمها وملامحها وعراقتها وطابعها الشجي، وبين المدرسة الحديثة المعاصرة القائمة على الرشاقة والتعبير. كان الصنباطي منذ بداياته الأولى يحرص على سماع شيوخ الفن أمثال الشيخ يوسف المنيلاوي والشيخ أبو العلا محمد وعبد الحي حلمي وسيد درويش والشيخ علي محمود والشيخ محمود صبح، واستوعب جانبا كبيرا من قصائدهم وأدوارهم ومواويلهم، وتفهم بعمق كل ما تحمله من مواطن الحسن والإبداع، بالإضافة إلى ما حفظه عن والده الفنان محمد الصنباطي من عيون أدوار وموشحات زعيم الطرب والغناء عبد الحمولي والملحن الكبير محمد عثمان. وكانت هذه البدائع اللحنية الركيزة التي بنى عليها مجده. عرف عن رياض الصنباطي أنه بدأ حياته الفنية مغنيا مع والده بمدينة المنصورة، وأنه عندما جاء إلى القاهرة عام 1930 عهدت إليه شركة اسطوانات أوديون بوضع ألحان لأحمد عبد القادر وعبد الغني السيد ونجاة علي ولمطربين آخرين، وكانت تلك الألحان بوابة النجاح والتألق التي دخلوا منها لدنيا الشهرة الواسعة وساحات المجد. ومن أبرز هؤلاء المطربين عبد الغني السيد الذي تألق في ثلاثينيات القرن الماضي في مجموعة من المونولوجات العاطفية الرقيقة من إبداعات الصنباطي، منها غاب بدري عن عيوني، يا ذكرى أول غرام، دلالك في الهوى، يلي حبيت والهوى شعل الفؤادي. ونستمع منها إلى هذا المونولوج: دلالك في الهوى قاسي عليا، ومن كتر البكا تعبت عينيا. كلمات الشاعر حسين حلمي المنسترلي، مقام هزام. تعبت عيني رحمة ما فيش رحمة في قلبك ترحمي. كما عهدت شركة اسطوانات أوديون إلى رياض السنباطي بالتلحين لمجموعة المطربين المشهورين والواعدين آنذاك، عهدت إليه هو الآخر بتسجيل بعض الألحان بصوته، فلحن وغنى من قالب المونولوج الذي كان مزدهرا خلال ثلاثينيات القرن الماضي. ولنستمع معا إلى هذا المونولوج النادر. عذابي يا منايا ليه وحكمك في الهوى جاير. كلمات الشاعر حسين حلمي المنسترلي، مقام حجاز، ويغنيه السنباطي بمصاحبة أفراد التخت. كان رياض السنباطي في غنائه يعزف على أوتار القلوب، فهو يملك من رهافة الحس ودقة الأداء وحسن التعبير ما لا يملكه كثيرون من ملوك الغناء والطرب، فقد كون لنفسه شخصية مستقلة تحمل رؤيته المتفتحة وخياله المتوهج الخصب. ومن رياض السنباطي نستمع إلى هذه الطقطوقة: مسرنا بعد فرقتنا يرجعنا أمل باقي، وترجع أنت بالفرحة واجري عليك بأشواقي. كلمات الشاعر الغنائي عبد المنعم كاسب، مقام بياتي، ويغنيها السنباطي على نغمات عوده. Thank you.